إذا الآن بتقول لا ما بيجوز هذا العمل. أنا ليش قلت لك إنه الدليل العام؟ ليش أنا قلت هذا؟ لأني عارف هذا الدليل العام بيفتح باب طويل عريض. عارف يعني ها. بس شو نعرفه بيحريف أنا. الذاكرة خيال. أنا بقول لعله هذا الدليل هو مستاذي، أما أنا والله ما بقول للناس أنا صوم وكذا. بس يوم واحد. بسألك سؤال، لا أنا سألتك سؤال. بس يوم واحد. أنا سألتك سؤال ما قررت شيء. قلت لك ألا يكون هذا مثلا. بس أنا أنا كنت أسألك على سؤالك سؤال. لما قلت أنت بس يوم واحد أما ثلاثة هاي لا ضرورة. كنت أسألك وهلا إجا الوقت المناسب. ولو كان هذا اليوم مثل ذاك اليوم يوم جمعة. يوم الجمعة؟ أيوة. طبعا ولو كان يوم جمعة. هي أنكا. ها؟ هي أنكا. مخالفة. لا ليش مخالفة؟ إذا كان. لا هون. هذيك مخالفة للعموم، أما هو مخالف للخصوص. هذه حرمان. طول بالك يا زلمة، الله يصلح بالك. بقول لأنه إحنا ما بنصومه لأنه يوم جمعة، إحنا بنصومه لأنه يوم بدنا نصلي فيه صلاة الاستسقاء. ما خصص. شو رأيك؟ لا ما بيوافق معك. ما بيجر معك الأستاذ بهالسهولة هاي. بجوز يعني بطريقة أخرى. أما هيك مجرد ما تلمح له. لما دخل الرسول عليه السلام. لما دخل الرسول على جويرية. وهي صائمة يوم الجمعة. قال لها أصمتي أمس؟ قالت لا. تريدين أن تصومي غدا؟ قال لا. قال فأفطري. هاي شو قصد التخصيص؟ والله يمكن هي سميته يوم الجمعة لأنه بظن أنه يوم الجمعة أنه أفضل الصوم. هو يوم جمعة. هو يوم جمعة. هي صام. هو بيسأل عن نيتها هي. لا أنا ما بيسأل عن نيتها. ولا الرسول بيسأل عن نيتها. ما هو بتعرف الحديث إن إيش حديث يختصماني. مالي لا يختصمان لدي وإن أحدهما أول وأول شو الحديث إنكم تختصمون إلي وأحدكم أو بعضكم ألعن بحجتي من بعض فإنما أحكم بما أسمع فإنما فأعطيه فإنما أقطع له قطعة من النار. فمن هنا يقول علماء الأصول نحن نحكم الظاهر والله التوراة سرائر. فنحن ما بنقول هل صام بنية كذا بنية كذا. لا يجوز تخصيص كما قال عليه السلام في الحديث الآخر لا تختصوا ليلة الجمعة بصيام بقيام ولا نهارها بصيام. يعني نحن ما بنقول بقى يا أخي شو نيتك أنت مثل ما بيعملوا جماعتك اللي حولك أحيانا مو دائما بيقوموا بيصوموا انت يوم الجمعة وبيقوموا ليلة الجمعة باسم ايش؟ احياء الليل. مين هذول جماعة؟ والله ما بعرف حدا بيسوي. لا بتعرف. بطل سيدي. بطل هيك قول. والله هذا بدأ وبطل وما معي خبر وانا. ليش عم تتهموني؟ فعلا بدأ ما بعرفه هذا جمعته هو اللي بيعرفه شو بيعرفني أنا. الله كنتوا سوا يعني بعدين افترقتوا. والله ما أنا يمكن بحكي عن نفسي. يمكن المهم فأي إنسان يقوم في الليل ليلة الجمعة هذا خصصه عملا فينهى عن ذلك أو بيصوم يوم الجمعة فينهى عن ذلك إلا إذا صام يوم قبله ولا أقول يوم بعده لأنه يوم السبت وقد نهى عن الرسول أنا جبته وقد نهى عن الرسول فيما بعد لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. المهم فإذا الاستدلال هنا بقى الفقه الذي يغيب عن بال كثير من علماء أفاضل نقدرهم ونجلهم. كل نص عام يتضمن أجزاء وجزء منه لم يجري عمل المسلمين عليه فالعمل به بدعة. إخوة الإيمان تتمة الكلام في الشريط التالي. كل نص عام يتضمن أجزاء